يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا ورد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا ورد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا ورد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا ورد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر نشدتك الله فلتلت لك قوها مرت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بيا صحب الإفضال ممطرة مخضارة الترب بالأعشاب والياري يا ورد الأنس والأفراح في السحر أزهت ما بفؤادي من لظى الكدر أفراح في سهري أزهت ما بفؤادي إلا لظى القدر محمدا خير خلق الله خاطبة وسيدا الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا بلاذي ويا رطبي ويا وزري والأفراح في سهري أزهت ما بفؤادي من لظى القدر يا ورد الأنس والأفراح في سهري أزهت ما بفؤادي من لظى القدر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا إياسي ويا كفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري ظل قدري يا وردة الأنس والأفرع في سري أزهتما بفؤادي لله ظل قدري أنت الغياث لمن ضاقت مذايبه وخير ما يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب أقوال نيل المنى والفوز بغفري وردة الأمس والأفرع في سهري أزهت ما بفؤادي من لظى القدر وردة الأمس والأفرع في سهري أزهت ما بفؤادي من لظى القدر من لظى القدر من لظى القدر من لظى القدر من لظى القدر.